ويذكر النعم. نعم هذه عندنا دليل، سنكتب عندنا دليل، وهو قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم وجاهم، بلى ورسلنا لديهم مكتوبون، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم حافظين كراما كاتبين. على كل حال ابحث، أنا معك بأن في احتمال أن يكون مراد الملائكة، نقول ذوقوا عذاب الحريق يا الملائكة. نعم شو إيه ما يخلق إذا وجد دليل على عين والرأس. نعم خالد كيف؟ لا في حق الله مراد على الله يعني في حق. نعم يا أخ سفين المجاز بارك الله فيك، قاله من قال لأنهم يرون أن الكلمات لها معنى ذاتي، وأما من قال إن الكلمات ليس لها معنى ذاتي وإنما معناها حسب السياق فليس عندهم مجاز، فيقولون مثلا اخفض لهم جناح الذل ليس في مجاز، لأن من المعلوم أن الذل ليس له جناح حقيقي، لكن مراد لا تترفع، هو الطائر عادته أن إيش نرتفع، لكن أنت ذل لهم حتى كالخفض، ويكون لعين هذا السياق. إيش؟ نعم نعم نقول اللغة العربية تعبر عن البعض والكل وعن كل البعض، يجعلون أصابعهم ما هم كل أصبع يأكل كل ذلك. خلنا بعدين ها اقرأ اقرأ معهم سخن من هذا ايه طيب اقرأ اقرأ ولا عطى النص عطى النص صفحة قبل الأخير آخر صفحة ما بهرك ترى ترى ما بهرك ما خصف إلا فوق 72 طيب وش يقول الرابع جواز إطلاق ما عملنا لأن الله لم يقل مثلا بيده فتكون مراد مما عملنا لا يكون مراد مما عملنا، لكن معنى هذا أن الآية لكن لا يعني هذا أن الآية لا يعني هذا هذا الصواب لا لكن لا يعني هذا خلاص اقترح علينا بعض الإخوان الأخ نافع قال لماذا لا نجعل القرآن كالفقه، يعني بمعنى إذا قرأنا خمس آيات أو شبهها أو خمس أسطر نغير، وأظن إن هذا قاعدة إذا قرينا ثمن سمع أليس كذلك؟ إيه؟ ها؟ إيه؟ إيه لكن بعد ما نقرأ كل خمسة أسطر مثلا أو خمس آيات وكلنا نقرأ ما نزين شيء

ويحترقون ولا يموت بخلافهم في الدنيا، فإن الإنسان يحترق في الدنيا يموت. طيب ما معنى قوله بما قدمت أيديكم؟ زهير إذا نعم، لكن ألب هنا الباب السببي، هل يستفاد من الآية عبد الله العامر بأن أفعال الله مقرونة بالحكمة؟ وكل شيء للسببية فهو يفيد العلة، والعلة هي الحكمة. طيب يا آدم، قوله ليس بظلام للعبيد، ظلام هنا صيغة مبالغة ولا نسبة؟ لا، آدم بن عبد الله، أنت هذا من ذكري، إذا كان بينه مقصر عبد الله. يلا هذا آدم عمر اسمك ولا آدم عبد الله؟ يلا عمر. ظلام هل هي صيغة مبالغة أو نسبة؟ نعم مبالغ، يعني أن الله يظلم قليلا لكن كثيرا لا. إيش الصيغة هي؟ نعم ظلام الصيغة صيغة مبالغ صحيح، لكن هذه الصيغة تأتي بالنسبة، يقال نجار وحداد وبناء، فهل هي هنا للنسبة أو للمبالغة؟ للنسبة. تمام، لأننا لو قلنا المبالغة لكن المنفي كثر الظلم. نعم يا ولد سيد، العبيد هنا هل هو بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام؟ بالمعنى العام. بالمعنى العام، يعني حتى الكافر لا يظلمه الله؟ صحيح. طيب ثم قال الله عز وجل الذين قالوا، هذا صفة لقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا. منين فوائد ايش؟ وكما على ذي طيب، إذا نكمل من فوائد الآية الكريمة، ذلك مما قدمت أيديكم انتفاء الظلم عن الله لقوله أن الله ليس بظلام للعبيد، ومن فوائدها إمكان الظلم من الله لولا أن الله نفاه عن نفسه لقوله أن الله ليس بظلام، لأنه لو كان الظلم غير ممكن في حقه لم يصح أن يتمدح به عز وجل، إذ لا يتمدح بشيء إلا إذا كان تركه اختيارا، أما لو كان مستحيلا في حقه لم يكن للتمدح به فائدة. صح. طيب، وفيها وبناء على هذه الفائدة يكون فيها رد على من؟ نعم قول حال عام. لا ها؟ لا، على الجهمية. الجهمية يقولون إن الظلم محال على الله، محال لذاته لا لأن الله نفاه عن نفسه، لأنهم يقولون إنه مهما تصرف فقد تصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه يفعل ما شاء، فالظلم عندهم المحال لذاته، كما قال ابن القيم في النونية والظلم عندهم المحال لذاته، ونحن نقول الظلم ليس محالا لله، لو شاء الله ان يظلم لظلم، ولكنه نفاه عن نفسه تمدحا بذلك، ولهذا قال يا عبادي في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي، حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على امكانه منه لكنه لا يفعل. طيب

مناسبة الغنائم فيما إذا كانت غنائم، كانت الغنائم الأول إذا غنموها من الكفار لا تحل لهم، يجمعونها في مكان فتنزل عليها النار فتفرقها. نعم نعم. يعني مثلا لو عذبهم وهم يعملون عملا صالحا لعذبهم وهو غير ظالم لهم بالمناقشة، كمثل إذا كانوا يصومون يصلون ويتصدقون ويصومون ويحجون، لو نوقش الحساب لكانت نعم الله ما تقابل أو لا يقابلها الصلاة، تفتح الصلاة والصدقة والصيام وكل شيء، وإذا اجتاحتها أسبق الإنسان ليس له عمل، ليس عنده عمل. نعم نعم. وجد له أي دين لولا أن له يد، لولا أن له يدا ما صح أن يعبر بها عن نفسه، إلا لكن لا يمكن أن يطلق اليد على أن يضيفها إلى اليد وهو لا يد له أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن نبدأ المناقشة. الذين قالوا إن الله عهدنا، طيب ما محل قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا من الأعراب؟ نعم لا الاسم لا يقول لهم إن الأعراب، لا الذين ها ما فيه واو، ما تصفه صفه للذين يكون البدل. يا اخواني البدل هو الذي يقوم مقام المبدل، هو المقصود بالحكم، عرفتم؟ فمثلا اذا قلت اكلت الرغيف ثلث بدل، اذن المأكول هو الثلث، خذ نبلا مدى، هذا بدل الغلط والنسيان، خذ نبلا مدى، المدى يعني سكاكين. ما المقصود؟ خذ السكاكين. فالبدل معناه انه يحل محل المبدل، ليس معناه انه يكون زائدا عليه. طيب قوله عهد الينا ما معنى الناصر؟ اوصان كذا. طيب قول حتى يأتينا بقربان تقول نعم خالد ايش معنى؟ حتى يأتيهم رسول بقربان من ثياب او اي شيء، يقول الله سبحانه على رب. طيب هل هذا قول، هل قولهم هذا صحيح؟ نعم. ها هيصح. هم. كذبوا على الله وعلى رسوله. طيب. وهل أبذل الله ما ادعوا؟ لما يأتي في أذيه قال ما ادعوا. هذا شيء أنا يعني أتى بأنه قد جاءهم رسل بما قالوا ولكنهم قتلوه. المهم هل انهم صدقوا؟ هم كاذبون. اي لكن هل صدقوا انه لو اتاهم رسول بقربان تكون النار امنوا؟ لا لن يصدقوا. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين. نعم. اللي قبلها مبينات قل قد جاءكم رسل من قبل. نعم. مبينات فلم او الا ان قلتم فلم قتلتموهم. منين تاخذ؟ من اي كلمات هذه؟ انا قد جاءكم هو أنت قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلت من ناحية أنهم كذبوا فيما ادعوا نعم من قوله وبالذي قلت من قوله وبالذي قلت يعني انهم جاءوا بالبينات وبالذي قلت. طيب قوله ان كنتم صادقين مثلا طيب. قال الله عز وجل قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات اي بالايات البينات الداله على رسالتهم وصدقهم وبالذي قلت يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها بدليل أنه قدم قوله بالبينات فأدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها لأنهم جاءوا بأعظم من هذا فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك كان يلقي العصا فتكون حية ويردها يحملها فتكون عصا كان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب من غير برص كذلك أيضا موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان يخرج الأموات من القبور أحياء أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيى بإذن الله عز وجل يخلق من الطين كاهة الطيب بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا طائرا في قراءة فيكون طيرا فيكون طائرا يعني يكون طيرا طائرا بالفعل أيما أعظم هذا أو أن تنزل نار من السماء لتأكل القربان الأولى أعظم ولهذا قدمه وبالذي قلتم وهو أن يأتي بقربان تأكله النار فلما قتلتموه قول فلما عاطفه لما اللام حرف جر وما استفهامية ومن قواعد الإملاء أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها مثل عما بما لما وغير مما نعم وكيما المهم على كل حال انها اذا دخلت عليها ما اذا دخل عليها حرف جر تحذف ذلك فلما قتلتموه ان كنتم صادقين في انكم تقبلون الرسل اذا جاءوا بهذه الايه وقوله ان كنتم صادقين الجمله شرطيه كما رايتم وهل تحتاج الى جواب ذهب بعض العلماء إلى أنها لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى مفهوم بدونه والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى وقال بعضهم بل جوابها محذوف دل عليه ما قبل وعلى هذا الرأي يكون التقدير إن كنتم صادقين فلم قتلتم نعم وإلى